فقال: طلع نجم أحمد الذي ولد به، وكان حزاء ينظر في النجوم. وهذا علم عندنا انتهى أو كج. طلع نجم أحمد الذي ولد به، كأنما عندهم في كتبهم أن ميلاده سيقارن طلوع نجم بعينه، كاليوم طلع. ومن لطائف اللغة أن كلمة هوى يهوي من الأضغاز عند بعض أهل العلم باللغة، يقول النجم هوى إذا سقط، وهوى إذا طلع، عندهم من الأضداد. وقد صنف في الأضداد معجمات، الأضداد في اللغة لابن الأنباري، الأضداد في اللغة. وهذا مبحث طريف لسيدنا السيوطي أيضا في المزهر في علوم اللغة. ثم إن تفسير بعضهم النجم بالنبي حتى يكون القسم به عليه، القسم به عليه، أو القسم بالنجم أي بالملك الذي هوى من العلياء ليوحي إليه، وسيجيء صورته عندنا. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين، وذي التناسبات بين القسم والقسم. والملائكة نجوم، ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خلقوا من نور، كلهم نجوم، أرواح نجومية. ونزولهم لعالم الدنيا وخصوصا إمامهم روح القدس في هوي ملحوظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في التقاء السماء بالأرض يستحق أن ينوه به في باب الإقسام. والنجم إذا هو، إذا لم نسير مع هذه التفسيرات رغم أنها لا شيء يمنعها من، يمنع النص من أن يتقبل هذه المعاني. وتركنا النجم نجما ثريا أو شعرا أو غيرها من النجوم، ولكن غالبا يغلب عليه إطلاق على الثريا والنجم. وتقييده بالهوي على هذا حتى لا يعتقد المشركون بأن في النجوم قداسة تبيح عبادتها، وكان في العرب من يعبد النجوم. وهذا فيه لمحة في قول إبراهيم: لا أحب الآفلين، لأن الذي يأفل وهو في عليائه ويهبط من أفقه هناك قوة أقوى منه تسخره، إذ لا يستحق أن يعبد. انظر إلى ما فوق، انظر إلى إله المسخر. والنجم إذا هوى، أو نقول إذا هوى بعضه، وهذا إطلاق الكل على البعض كثير، علاقات المجاز المعروفة الكلية والجزئية، أي هوى بعضه من بعض شهاب منه، وذلك حين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سدت السماء ومنع المسترقة من الجن من أن يقعدوا مقاعدهم للاسترق، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن استمع الآن، أي عند بعثة النبي. ولذلك رسمت على أحد اللطائف رسم ثابتة عندنا الآن في القرآن كثيرة، ولكن هذه رسمت بالثبت مخالفة لأخواتها، لأنها آن خاص، آن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والدلالة بالرسم على المعنى واردة في توجيه الرسم عند أهل العلم بالتوجيه فيه. الشهاب الهاوي لصد الغاوي من مسترقة السمع إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم ما ضل وما غوى، ما تلقى عن جني ولا عن ساحر، ولا خوبل بضربة من جني فكان مجنونا، تنزيه له عن الجنة وتنزيه له عن مذهب الكهانة الذي يتصل المدعون فيه بعالم الجن. وإضافة أخرى هو تنزيه له عن الشعر، لأن الشعر حين لأن السحر حين فسد الشعر بسبب الاستعمال، لا بسبب بداعة اللغة، بسبب الاستعمال حين فسد نطق الشعر، لا تألق الشعر، حين فسد استعماله وتوظيفه صار يخدم الغواية أو الغواية. وذلك حين ذم القرآن الشعر ذمه موضوعا، قال تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى نبه أنهم في كل وادي يهيمون. شعر عندنا معلقات وعندنا مطولات في الشعر موضوعها بكاء الأطلال والرسوم الدارسة والدوارس، كل يبحث عن ليلاه ويبكي ويلاه. في كل واد يهيمون نقطة، وأنهم يقولون ما لا يفعلون شعر الحماسة والفخر بالعظام البالية والآباء والتكاثرات الماضوية. ويتبعهم الغاوون شعر الخمريات والتشبيب والنسيب والغزليات. غواية، الغواية فساد الإرادة بالهوى، والضلال فساد الوعي بالخبل وسوء التفكير بغطاء. ما ضل تنزيه لوعيه وسعيه وإرادته صلى الله عليه وسلم، لو عن أن يكون قد خبل، لأن المجنون ضال ويظهر ذلك من سلوكه. والشاعر غاو ويظهر ذلك من مقاله. ورسولنا صلى الله عليه وسلم نزه عما اتهم به بقسم بالنجم الهاوي، وهو الملك الذي يحمل ضياءه إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم بالأرض. إذ نزك الله وعي رسول الله وبرأه من أن تداخله الضلالة وإرادته، ومن أن تداخلها الغواية، ونطقه من يلابسه الهوى، ما ينطق عن هوى. والهوى ميل النفس إلى خلاف ما تقتضيه الحكمة والهدى. وإذا نزه الله نطقه عن الهوى فلن ينزه سعيه ومواقفه عنه، ما بأولى، لأن النطق ما أسهل أن تنطق عن هوى في غضب أو في رضا أو بميل أو حيف أو لمصلحة، ما أسهل أن تنطق. إذا نزه الله نطقه فقد نزه كل شيء منه صلى الله عليه وعلى آله. ثم زاد فأكد النزاهة، إن هو أي نطقه وحي، إما على أنه معظم وحي، أو أن نطقه حتى بغير القرآن وحي، إلا ما استثناه أهل العلم بالأصول فيما يسمى باجتهادات رسول الله، وقد أقر وإقرار على يرجع إلى معنى إن هو إلا وحي يوحى. فلذلك حين نفى النطق ونفى الضلالة ونفى الغواية استعمل نفي الفعل، واكتبوا هذه القاعدة في نفي الفعل. نفي الفعل كنفي الجنس، كنفي الجنس. والنكرات في سياق نفيها تعم كالفعل الذي في طيها، هذا علماء الأصول. والنكرات في سياق نفيها قل ذلك الكتاب لا ريب فيه، نفي لجنس الريب، جنس ما يكون منشأ للارتياب. وقل يوم وجود المرتابين، هذا تم للصد عنه لأنهم لا أساس له مطلق، لا ريب فيه، أو لا ريب في أنه من عند الله، فحصل النفي على أصله. ما ضل، قل سي، والنكرات في سياق نفيها، جاءت النكرات في سياق النفي عمت، لأنها نفي جنس لا استثناء مع نفي الجنس على الصحيح. كالفعل الذي في طيه، تعم كالفعل الذي في طيه، معناه تكون العموم كالفعل. يقول ولا يفلح الساحرون، لا فلاح لهم مطلقا، ولو تبدى أنه كيد لا فلاح لهم على الحق. ما ضل، لا ضلال مطلقا في سعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في تصرفه ولا في فكره. وما غوى، ما هناك غوايا أبدا، نفي لجنس الغواية. وما ينطق عن الهوى، نفي للنطق مع التجدد والاستمرار، لأن الوحي يتجدد والنبي ينطق باستمرار، فجاء تغييره، القضية لا تتعلق بجنه، فجاء تغيير الصيغة، ما ينطق وباستمرار. كلما تجدد النطق تجدد معه هذا اللون من ألوان الطهر والبراءة من أن تكون البواعث دعوة. بعدما برأ أنا نقول الآن نعجل بكم قليل لأن الاستعجال لا بد منه. تسمي هذا نصنع معكم صنيع المستعجل لحفظ الجمل. كلمة استعجال قال لحفظ الجمل، ما يمكن حفظ كل شيء. إذن برأ الله النبي في هذه الثلاثة وزاد، فبرأه في معلمه. من علم محمدا؟ جبريل. قال علمه. من أين تتهمون؟ من أي جهة تتهمون هذا النبي؟ معلمه سنده، يعني سنده. قال علمه شديد القوى ذو مرة. وصف الملك بشيئين: كمال الصورة وكمال القدرة والسيرة تمام السيرة. وقال شديد القوى كما في سورة ذو قوة، قول رسول كريم ذي قوة، وهنا قوة لأن هذا يعني به ملك الوحي لجميع الرسل. جبريل كان ملكا، وأقدره الله على هذا اللون من ألوان الوصل لكلهم، وهذه مكانة، وذلك وصفه الله بالمكين. ذو علمه شديد القوى، والأرواح ملائكة مجندة، أرواح مجندة. ومعنى مجندة منحت من القوى ما خلقت له، جندت، وهذا مجند معناه أودعت فيه قوة للوظيفة التي وكلت إليه. فملك الرياح غير ملك الأرحام، غير ملك الموت، والرسل الذين معه توفت رسلنا. هذه هكذا الملائكة عندنا في العقائد، فهموا شديد القوى وفعلا تنزله بالوحي وتصوره في صور. النبي صلى الله عليه وسلم يكون يأتي الملك على صورة واحدة، وقد نص على أن هناك حوالي 7 صور وأشكال لما يأتيه الوحي. يأتيني من تصلصلة الجرس، وحين يأتيني في صورتي التي خلق التي هو عليها، وحين يأتيني في صورة رجل فيكلمني فأخذ عنه، وأحيانا ينفت في روعه بالمنفصل، إن روح القدس نفت في روعي. وقد سبق لنا في علوم القرآن العلم بكيفية تنزيله، قلت لنا في علوم القرآن راجعوها إن شاء الله الإتقان. ذو مرة، المرة في الأصل تعني القوة، ولكن لما سبقت بذكر القوة حتى لا يحمل القرآن على الحشو والتكرار من غير فائدة، المرة يحملها على بعض معانيه، وهي المرأة أي الهيئة، أصلها مرأة، أبدلت الهمزة على غير قياس الراء ثم أدغمت مرة. وباب الهمز في الإبدال معروف عند العلم بالصرف. مرأة أي شكل، يقول فعلة لهيئة، وفعلة لهيئة كجلسة. مرة الهيئة، حسن الهيئة. وقيل المرأة أصلها مرة إمرة، الهمزة تكون هي الأولى ثم مسقطة. ذو إمرة، وهذا رجع لقوله تم مطاع ثم له إمرة. وإذا أخذنا بهذا الوجه المشتهر له ذو هيئة، استفدنا منه وصفين لما ينبغي أن يكون في المعلم. معلم ينبغي أن يكون فيه قوة علمية، معناه متخصص سيد القوة. ذو مرة حسن الهيئة، يعني ليس فيهما ما ينفر متعلمه منه. مرة حسن الهيئة، وهكذا كان يجي، وهذا فيه من آيات العناية بالمتعلم. حامل الوحي على ثقله، والنازل به بتؤدة إلى النبي، وبغاية الأمانة شديد القوة. فعلا كيف يستطيع أن يحمل خطاب الله جل في علاه؟ ذو مرة ثم كيفية إلقائه للوحي وكيف يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال استوى، وهذا استقرار بالأفق قبل الهبوط، وهذه حالة صورها الوحي لمشهد تنزله في الصورة التي خلق بها. ثم دنا من النبي صلى الله عليه وسلم فتدلى، هذه هيئة أن الدنو كان من فوق، وهذا وجه ذكر التدلي. دنا قرب فتدلى، والتدلي هو مجيء من فوق، حتى إذا كان قاب قوسين منه، وهذه مسافة فيها أسرار. قال أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم في ابتداء الوحي لم يكن قادرا على أن يوصله الملك، والدليل عليه أنه في غار حراء حين باشره، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، وفي رواية فخنقني طبعا. فكان يأخذ هذه المسافة لراحة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسافة ذراعين، وقيل هي مسافة الأخذ ومسافة السجود. تلقني إذا كان متعلمك ملتصق بك، هذا فيه محنة لك ولا، وإذا كان بعيد لا يعي. فالمسافة إذن التي تمكنه من الوعي وتمكنه من أن لا يكون موصولا وصلا، لا يتأتى معه حسن التلقي. فكان قاب قوسين، قاب عند العرب هي القدر، قالوا قاب وقيب بمعنى قدر، قاب على قاب أي على قدر، والقوس هنا إما مقاس ذراع فيكون القوسين على ظاهرهما ذراعين، أو يكون قابي قوسين قوس واحد، فنقلت التثنية من المضاف إلى المضاف إليه، وهذا كثير في اللغة، فيكون الأصل فيها قابي قوس. ويكون القاب في اللغة اللغز الثاني هو ما بين موضع القوس، قوس الرماية، مقبض، مقبض الذي تقبض فيه تضع فيه النبل، مقبض، وما بين السي، السي بكسر السين هو رأس القوس، وللقوس سياني مقبض والسي. فإذا لكل قوس قابين، ما بين المقبض والسي وما بين المقبض والسي أسفل، فيكون قابي قوسين، فنقلت التثنية إلى المضاف إليه فقاب قوسين، وهذا له نظائر، وذلك لأن اجتماع التثنية في المضاف مع الإضافة اجتماع لشيئين من نوع واحد، عندنا الإضافة مع التثنية. إذن كان على مسافة قريبة أو أقل، سواء في السنة أو للتردد، أو قلنا أو بمعنى بل للإضراب، كما في قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيد، أي بل يزيدون. ولماذا جاء هنا؟ للتحقق من أن العدد الأول موجود حتما. فأوحى إلى عبده، أوحى من؟ جبريل، إنه هو المذكور فيه، ولم يجري له ذكر الله معرفة، ما أوحاه الله إلى جبريل. هذا شوف السند كيف دير، وحي الله يوحي إلى جبريل، وجبريل يوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه آية من الآيات التي ينبغي الشد عليها، سند رسول الله جبريل إلى الله، يوحي الله إلى جبريل ويوحي جبريل. فأوحى جبريل إلى عبده، أي عبد الله، ما أوحى، أي ما أوحاه الله إلى جبريل. وسيجينا إن شاء الله وصف النبي بالعبد هنا، وإظهار إشارته وما فيه من تنويه بقدره الشريف صلى الله عليه وعلى في المقامات العالية، ومنها مقام الوحي. يقول القرآن ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، إذا كنتم تكذبونه فيما يوحي فيما يبلغكم، هل تكذبونه فيما شاهد رأى بعينه ومن قرب قاب قوسين، ما كذب فؤاده أو كذب بما قرئ في السبع، ما كذب الفؤاد رؤيته، أي أن ما رآه هو ذات ما كان يوقن به، فلم تجئ هذه الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم بالجديد، يعني رؤية الملك له أعظم رؤيتها، هو موقن بالوحي الذي يوحى به إليه، وهذا من أسرار الوصل، فما كان النبي يشك في أن الذي يوحي إليه الملك رآه أو لم يره، ولكن هذه كانت مرتين كما، وهذا من ألوان اللطف بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن يرى الملك الذي يتصل به غيبا يراه على حقيقته. وقد سبق لنا أنه رآه في هذه المرة وهو على مدارج الأولى للوحي، ورآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى في ليلة المعراج، ولذلك قال العلمي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أسري به وعرج به في ليلة واحدة، ولكن من لطف الله بنا أنه أن تحدث عن الإسراء منفصلا عن المعراج، لأن الذي يكذب بالإسراء هو مكذب المعراج رأسا، ولذلك قال العلم الذي يكذب بالإسراء كافر قطعا، بينما الذي له موقف من المعراج قال بأنه منامي أو لا نعجل عليه بالتكفير، لأن القضية ليس فيها نص يقيني بالشكل الذي هو عليه الإسراء. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى بل صدقه وحققه، وكان الذي رآه بعينه هو ذات ما هو في وعيه. أفتمارون، الجدال بالباطل يقال فيه مراء وامتراء، ومن ترك المراء وهو محق على فرض حقيته، وهو الجدل الذي لا يفيد نوع من المراء، والجدل بالباطل رأس المراء، لأنه جاء من المراءة، كأنك تريد أن تظهر الغلب أو تظهر باطلك. أفتمارون، وقرأت أفتمرون من المري وهو التكذيب، ولذلك حذفت في المصحف الشريف في كل المصحف تمارون، وقرأ حمزة فتمرون، اسم هذا الحذف إشاري للقراءة الأخرى، على ما يرى تجادله على شيء تحققه بالرؤية. ثم أكد القرآن هذه الرؤية لها أكدت برؤية أخرى لجبريل، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى إذ يغشى. وقد ذهب بعض المفسرين وقلة إلى أن القضية هنا تتعلق برؤيته لله جل في علاه، هذه مسألة تدل عليها الآيات هذه، وإن كانت نصوص أخرى في غير هذا المورد تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه على النحو الذي لا تكيف فيه ولا شيء، من أنه رآه أو رأى نوره، والله تبارك وتعالى نور السماوات والأرض، وهذا لا يمكن أن يكون مع الرؤية إدراك لا في الدنيا ولا في الآخرة، فنفي الإدراك لا يعني نفي الرؤية كما هو المحرر في الباب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل نزلة أي مرة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يخشى ما زاغ بصر محمد. تبرئة كيف؟ كلها الآيات تجيء على تزكية النبي، زكى عقله وزكى نطقه وزكى رؤيته وزكى فؤاده، ما زاغ البصر هناك كما لم يزغ هنا، ما كذب الفؤاد ما رأى، حين رأى هنا هل زاغ بصر رسول الله؟ لأن الزيغ ينعكس على الرؤية، زيغ القلب ينعكس على الرؤية، هنا ما كذب الفؤاد ما رأى، ما رأى هو ما تحققه وما في قلبه هناك، هذا فيه تنويم بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يختلف حاله هو في الأرض عن حاله هو في السماء، كمال محمدي اصطفاء علي، سنتغير من مكان إلى مكان يتغير أوضاعه، فكيف له رفع عيله؟ ما زاغ صلى الله عليه وسلم، الزيغ التفات والطغيان تجاوز، المتجاوز في مقام الكمال لا يعرف قيمة الكمال، والملتفت دون المقام، شو نسأل شيء واحد في مقام للرؤية، فكان هذا دون المقام، يعني هذا ملتفت غير متأدب، والطاغي الذي يطمح بطرفه لما وراء ذلك معنى هذا غير عارف بما بمقام الرؤية. النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى هذا المقام وانتهى إلى سدرة المنتهى حيث ينتهي علم الخلائق، ورأى على السدرة وراء يعني في السماء السابعة حيث نهاية النهاية، ورأى ما رأى من آيات الله التي تجلت على السدرة كما في الصحيح، إذ يخشى السدرة ما يخشى، ألوان من الأنوار والهيبة، وجاري في ذلك المقام. فما زاغ التفاتا أو خوفا، لأن الزائغ هذا الملتفت خائف مرعوب، وما طغى طمعا في غيرها، هو لا ذاك الذي وضع فيه هو الذي يريده، فكانه يقول بلسان إني آخذ ما أوتيت، وكانه يسمع الله يقول لموسى خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، لأن موسى سمع فطمع في الرؤيا، قال خذ الذي أتيت. النبي تأدب بهذا القرآن قبل أن يقال له، فكان لا يلتفت ولا يرى ما وراء ذلك، أخذ الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم، رضي بالمقام إنه يعرف صاحبه يعرف خليله جل في علاه. ما زاغ البصر، البصر بقى بصره فهل هنا للكمال، وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وهنا اختلاف الذين وقفوا بأقلامهم، أية هذه الآيات التي تصف بالكبيرة كبرى الآيات؟ قال سيدنا عبد الله بن عباس إذا كان لإبراهيم الخلة ولموسى التكليم الكلام، فماذا بقي لمحمد غير الرؤية؟ ها يعني واضح، فكبرى الآيات إذن هي الرؤية، والرؤية هنا الذين سلموها وقالوا بها من السلف المتقدمين، قالوا الحديث صريح في مسلم، هل رأيت ربا؟ قال رأيت نورا، رأيت نورا، لأن السائل كأنه يسأل عن الكيف، فقال له كيف تكيف النور والنور الإلهي، والصيغة الأخرى نور أنا أراه، إذن ما أثبته هو عينه ما نفى، إن هنا نفى، هو نفى هنا نفى الإدراك والإحاطة، هناك أثبت الرؤية، رأيت النور ولكن أنا أن أحيط به، هناك من يقول رأى نور الحجاب وحجابه النور لو كشفه لأحرقت شبهاته، هذه كلها تأكيد للرؤية، المهم تأكيد الرؤية، كانت رؤية حجاب. لقد رأى من آيات ربه كبراها، ذكر بعض العلم بالسيار أنه في سدرة المنتهى حضر جبريل، وفي حضرة هذا الجلال النوراني بدا وكأنه عصفور صغير ينتفض وقد بلله القطر، الملك على جلالته انطوى في مقام الهيبة، وده فيه مدح كبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زاغ وما طغى، طغيان تطاول والالتفات والزيغ، أو الزيغ التفات، التفات عن خوف أو طغيان معناه تطلع ولا شيء ما حصل له، وعدك تأدب الكامل في المقام وسكون الجأش والسكينة المطلقة لقلب النبي صلى الله عليه وسلم ثم مدح. إذن بدأ من هذا عطر ثناء الله على نبيه هنا وإشهار الإشادة بزكاته عقلا وقلبا ونطقا ومعلما، وفي المقامين مقام الأخذ المباشر بغير سند ومقام الأخذ بالسند، لذلك نكتة الحديث عن النزلة الأخرى، إنه رآه هناك رآه معلما، هنا رآه معلما استوى وأخذ عنه ودنا، ولكن رآه نزلة أخرى هناك معلما ولا مصاحبا؟ مصاحبا في الرحلة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الوحي بنزول وبعلو، وطلب العلو سنة ومن يفضل النزول عنه مفطن كما قال السيوطي في ألفية رحمه الله. ثم ننتقل نورول إلى سورة النجم. سورة النجم ماذا تريد؟ كيف؟ ومعهم لم يكونوا كلهم، لم القرآن كان ينزل لإقامة الحجة ولفتح أعين قلوب من شاء الله لهم أن تنفتح قلوب مستعدون، وفيهم مؤمن يحتاجون إلى تثبيت وإيمان. فإذا وظائف القرآن متعددة فلا يمكن أن يحمل على جهة واحدة كأن كل شيء تميز. هذه من صور الأولى التي نزلت، من صور الأولى حتى بالترتيب النزول. إذن لا بد أن يلاحظ أنها عندها أكثر من وظيفة. إذن لاحظت ذلك إذا واقفة قيد بالهو إحتى احتراسا من أن يقال القرآن قدسها فيتمسكون به. هتقول لي الضحى ما له مقيدش، لا رقاب له به بالليل، والشمس القمر إذا تلاه النهار إذا الليل، والمتقابلات دليل التماثل، والتماثل يبطل التفرد الذي هو لله. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، الذي لا زوج له، الفرد الأحد. في ذلك التقييد هذا له سر فيه. إلى آيات سورة القلم، نون والقلم وما يسطرون. نعم ستجيئون إن شاء الله، لا تعجل سنوصل عليه. من الله الذي كلم فرض عليه الحديث فيه؟ الله هو الذي فرض عليه الصلاة في الحديث، ما فيه واسطة. ما فيه واسطة. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عن ربه بدون واسطة، وهذه ميزة الصلاة. حتى قالوا فيها معراج المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم عرج إلى هناك ونزل بمعراج لأمته، حتى يكون لأمته نوع مما أكرم به صلى الله عليه وسلم في غاية اليسر. لذلك قال بعض أهل العلم من شيخنا: ألا فصلاة العبد معراج سيره إلى الله جل الله سبحانه عما، وفيها التجلي للقلوب ولم يكن بغير التخلي، فاستفيد إن تريد علما. ومن لم يصل الفرض والنفل هكذا فليس له دين ولو بلغ النجم. هذا الحديث هذا الخرمي هذا اتركها إلى أن نتذاكر فيها، لأننا لسنا في وضع الذين يصلون صلاة العروج، ولكن صلاة فيها خلل وفروج. لو استقامت الصلاة وحدها لنا استقامت ووجد الخاشعون وحس المؤمن بالقرب، وانكسر هذا الحصار الظلام الذي حولنا صار لو استقمت لنا. الله نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك الأجر غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا بسرعة إن شاء الله من ضمن الأقسام أو إقسام الله لنبيه من أجل توصيد مكانته عنده، يعني ومن أجل تحقيق زكاته. حتى هو صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى تأنيس. تعلمون بأن إيمان الأنبياء يزيد ولا ينقص، يزيد ولا ينقص. وشوفوا انظروا موسى قوله عند الإرسال: إني أخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، إلى قوله وهو على مشارف البحر لا قل إن الله قل قال كلا إن معي ربي سيهدين. أقول له يخاف على نفسه، والآن لا يخاف على نفسه ولا عمن معه، متيقن من نصرة الله وتأييده. تفاوت حصل، وهذا من الوظائف حصل. حتى الخطاب قصد به النبي صلى الله عليه وسلم، قصد أيضا لتوصيد مكانته طمأنته هو أيضا زيادة. وصور اليقين لا حد لها، لا أكان يشك، نحن أحق بالشك منه كل شيء. مراتب اليقين. نون أقسم الله تبارك وتعالى بثلاث على ثلاث. تقول أنت بسرعة. أقسم بالنون، فسروا على أنه حرف من اسم الله النور، هذا أيضا مذكور فيه. نون حرف من اسم القرآن، فقسم بالكتاب، قسم بنور الله. نون من أسماء الذوات التي يكتب بها ونادي أقرب، يقال للذوات في العربية نون. الذوات قسم بالمحبرة، وعاء الحبر، زجاجة الحبر. والقلم ما تكتب به، وما يسطرون العلم المسطور به، فهو قسم بأدوات الكتابة، أدوات الحبر. وهذه الصورة ثاني صورة نزلت بعد اقرأ، اقرأ نون مزمل مدثر والحمد كورة الأعلى على، هذه ترتيب النزول كما سبق في تقريب الوصول للإمام الجعفري رحمه الله. اقرأ نون مزمل مدثر والحمد كورة الأعلى على، هذا ترتيب الصور التي نزلت تطالعته. إذن فهي الثانية على هذا القول. إذن في الأولى اقرأ قسم بالأداة الأولى للعلم القراءة، وهذا بأداة القلم في الكتابة، ولذلك القرآن سمي بهذين السورتين النازلتين ابتداء، قرآن وكتاب. يا ويل أمتي لا تقرأ ولا تكتب، لا تقرأ لتفهم ولا تكتب لتخلد أثرها وتنشره في العالمين. حج علينا، اقرأ باستمرار واكتب باستمرار. القسم بالقلم والدوات والحبر والورق الذي يسطر عليه وما سطر فيه من الحق الذي هو العلم، لأنه لا يكتب إلا ما ينتخب، لا يكتب الكذب والورع، الأصل فيه لا يكتب، لأن الكتاب أمانة وتخليد للعلم وإيصال للأمم التي ستأتي ما بعد. نحن عندنا الآن ابن حجر، والآن نقرأ للإمام القاضي شفاء في شفائه، وبيننا وبينه ألف سنة، قرابة ألف سنة، ألف سنة ولسه. من خلد لنا هذا القلم؟ يستحق أن ينوى به وأن يقسم الله بعليائه به، وبالحبر وبالدواء وبما يسطرون الذي يسطر، مسطور العلم. وقد سبق آية أخرى فيها القسم بالرق المكتوب، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، الفتح الرق الورق أو الجلد الذي يكتب عليه. إذن ندبعت القرآن وجدت القسم بكل أدوات المعرفة، قسم بثلاثة على ثلاثة. أنا لا أدري السر في الثلاثية، هنا ما عندي تركيز. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، نفي الخلل والخبل أن يصيب عقل المصطفى صلى الله عليه وسلم. لست مجنونا بسبب أنك موصول بالنعمتنا، أو يكون قسم بالنعمة، ما أنت وحق النعمة التي نعمنا بها عليك وهي الوحي والنبوة، فيكون البعل القسم، أو تكون سببية، ما أنت بسبب هذه النعمة، يعني أتكون النعمة حمقا وجنونا وخللا وخبالا في الفكر؟ وإن لك لأجرا غير ممنون، لازلت موصولا منا بمثوبة تدل على أن فعلك، لأنه لا يكون واحد موصول الأجر إلا إذا كان أثره مرعيا ومرضيا. قسم على أن سعيه يستحق المكافأة، وإن لك لأجر غير مقطوع حتى بهذه الألوان من المجاهدة وتحمل الأذى، استمر. وإنك واجهية لعلى خلق عظيم، قسم بسلامة وعيه من الجنة وكفاءة سعيه واستحقاقه لأن يثاب ويؤجر عليه. ثم الثالثة هي هو على الخلق المكين، خلق بلغ قمة اقتداره، قمة سموه. إذن الله إذا عظم شيئا، العظيم إذا عظم شيئا فقد حاز منتهى التقدير. ثم قواه بتلاتل إن واللام المزحلقة الذي يلام الابتداء في الأصل ثم زحلقت إلى الخبر حتى لا يجتمع مؤكدان في الابتداء، لأن إن للتأكيد واللام للتأكيد فلا بد أن تزحلق. يقولون وإنك لا على خلق عظيم، وديك على للتمكن، وإنك بخلق وفيك خلق على، كأنك على صراط مستقيم، أولئك على هدى تمكن، وعلى للتمكن. فأفادت قوية توصيه بالخلق بأربعة مسائل: بالتوكيد بإن واللام ووصل بعلى ووصفه بالعظمة، وده منتهى. وفي سياق القسم عليه بتشيء أدوات المعرفة نون والقلم وما يشتغل. وانت في الحقيقة في الابتداء الترتيب واضح، تقدم الدواء ثم تبري القلم ثم تستر العلو، حتى الترتيب في الأقسام هو على ترتيب الوجود وترتيب التحضير والإعداد. ولو قلنا القسم بنون النور قسم بالعلم لأن مصدره نور وهو في حقيقته نور، والقلم اللي هو وسيطة في نقل النور، والسطر الذي هو وسيلة لتخليد هذا النور. الأصل والواسطة والتجلي، التجلي اللي هو مورد ظهور النور، وعلى هذه مستوى المعرفة. العلم في أصله نور وينقل بواسطة، لابد فيها من واسطة، العلم يؤخذ وكذا مباشرة تأخذ، لابد من واسطة، وتجلي هذه الواسطة في مسطور الورق في مسطور العلم، وهذه أشياء ينبه بها بأقلها على أعلى وبيدنا على أعلى. إذن قسم بثلاثة على ثلاثة، وفيها تنويه برسول الله صلى الله عليه وسلم وثناء عليه. أما بعد، إقسام به وإقسام إقسام به وإقسام له صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وإشادة بحظوته على الأنبياء كلهم. هذه من آيات الثناء أو من تجليات الثناء الله، أن له مقاما زائدا على إخوانه من الأنبياء، ويسمي مقام الحظوة، حظي بمقام زائد على إخوانه. من أين نأخذ أو أية آية تجلى فيها هذا الثناء بالحظوة أي بعلو الرتبة على إخوانه من الأنبياء؟ عندنا آية أوردها سيدنا القاضي رحمه الله، وهي آية مسمات بآية الميثاق، أخذ الميثاق، وهي قول الله جل في علاه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. كيف نفهم كون هذه آية الميثاق تدل على فضيلة النبي وتميزه في مقام النبوءة والرسالة عن إخوانه من الأنبياء؟ ما قالت قول الإمام علي الذي أورده هو صحيح إليه، قال الإمام علي: ما بعث الله من نبيين من آدم فمن بعده إلا وأخذ عليه العهد في محمد، والعهد إذا وقع معه اليمين كان ميثاقا، معنى عهد هو الوصية المؤكدة مؤكدة بيمين تساوي ميثاق. وفي الزواج: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال ابن مسعود: كان الرجل يزوج ابنته ويقول: الله لتمسكن بالمعروف أو لترسلن بإحسان، فيقول: الله لأفعلن. فكانت الصلة على الميثاق، وأخذنا منكم تشهد الله على أنك سترعى حق العشرة، فإن لم يكن لم يتيسر كان الفراق بشرطه الذي هو الإحسان، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان بمقتضى هذا الميثاق. كل شيء فيه رعاية الله تعالى. الله أخذ المواثيق على كل الأنبياء ابتداء من آدم إلى عيسى. إذا جاءكم زمان، أدرككم زمان النبيين، اسمه كذا ونعته كذا ورسالته كذا وأمته كذا، وهذه يقتضي التعريف به في كل الرسالة. وعندنا في القرآن شاهده بعضه أن عيسى جاء مبشرا، قال مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، أقول هذا قريب منه رغم أنه ستة قرون، وموسى قبله بزمان، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم، يجدونه أي يجدون نعته ونعت أمته محمد رسول الله والذين معه، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. عن هذين الكتابين لأنه اقتصار عليهما لأنهما خلاصة ما بقي من رسائل السماء على ما طالهم من تحريف. ثم يعزز هذا عندي حديث قدم نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن يعني حسنه جمع من العلم بالصناعة، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل متى وجبت لك النبوءة، متى كنت نبيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نعلم أنه خاتم، فكانه يقول نبي متأخر فيشعر تأخيره بالتدني، قال يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، هذه الصيغة المصححة بين الروح والجسد، معنى ما زال آدم صورة في عالم الأشباح لم تزرع فيه الروح، وجبت النبوءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رب قائل يقول هذا يعني من باب إيجاب العلم، معنى العلم بنبوءته، وهذا يشترك معه الأنبياء فيه. إذن أين الخصوصية؟ متى وجبت لك؟ كان يقول وجبت لي في الوقت التي وجبت للأنبياء، هذا تميز. وهذا استفاد من علمه فوائد كثيرة لا يتسع الوقت، منها أن عالم الروح متميز أرواح عن عالم الأجسام، وأن عالم الروح سابق على عالم الأجسام، وأن هذه الأرواح الخاصة الممجدة الله تبارك حلاها في عالمها الخاص قبل أن يجيء موعد ظهورها. حتى قال بعضهم النبي كان نبيا قبل نبوءة كل الأنبياء، توجه الله بهذا في عالم الروح، ولذلك جاء في كل الرسائل التعريف به باسمه بنعته، وهذا متفق مع أوليته. وجاءت رسالته خاتمة، أو قل إبراز النبوءة تأخر في صورته الآدمية، أما الروح في تأصلها فكانت النبوءة سابقة كما هو صريح في هذا الحديث. عالم الذر لا نعلم نسمعه، ودخل ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم في حديث الميثاق أنه مسح فخرج ذريته منه كنطف الذر، هذا يقولون عالم تجسد أيضا ولكنه تجسد في غير الصورة الكاملة، لكن نقولنا في عالم الروح مطلق، في عالم الروح مطلق توج الله روح سيدنا محمد بوصف النبوءة ووسامها، وعرف في كل الرسالات به، وهذا لا شيء فيه ولا يقتضي شيئا مما يمكن أن يتعلق به المشككون أو الذين التبس عليهم المسألة. ثم من حضوة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على حضوته الأنبياء في القرآن نفسه، وما هو من آيات الثناء فعلا هو تقديم ذكره على غيره من الأنبياء في الذكر، ومن أولي العزم، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، هذا الإجمال هذا التفصيل الذي ظهروا فيه الرتبة، لأن تقول أنت من النبيين هذا في الجمع، لكن من يجي التفصيل ظهروا الرتبة، ومنك، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيد، فكيف يقدم هذا الألوان التقديم يدل على العناية بالنبي وأن رتبته متقدمة صلى الله عليه وسلم. تقديم المتأخر في الوجود تنويه برتبته، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبينا بعدين أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك، فبدأ به، هذا أيضا فيه تنويه بالعضوة. نضيف إليه تنويه وإشادة بالنبي وثام عليه بمنادته بالوسم لا بالاسم، يا أيها النبي هذه صلة بينه وبين التكليم، خصوصية التكليم. يا أيها الرسول، خصوصية السفارة بينه وبين خلقه. وما نادى الله جل في علاه نبيه باسمه الشخصي أبدا، منادات خليل يذكره، لأن الخطاب له خصوصية، منادات إقبال، في حين نجد غيره من الأنبياء اتفاقا في القرآن: يا نوح، يا عيسى إني متوفيك، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا زكريا إنا نبشره، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فبالخطاب يستتلى النبي فينادى بالاسمين الكريمين، خصوصيتين، خصوصية منه إليه النبوءة، وخصوصية منه إلينا سفارته إلينا الرسالة. هذه أيضا تضاف لبيان الحضور. ماذا بقي من آية الحضور؟ آية رفعه درجات خاصة به دون غيره في مقام التفضيل. نقرأ قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تأصيل لأصل التفضيل. منهم من كلم الله، هذا تمثيل، ورفع بعضهم درجات، ابن عباس كغيره من المفسرين، معظمهم بعضهم يعني محمد، وهذا لا قرابة فيه، فقد أطلق على النبي هذه العبارة كما أطلقت عليه لفظة الناس الذين قالهم الناس إن الناس جمعوا لكم أم يحسدون الناس على ما، أي محمد، وتسميته بالناس إطلاق اسم الجماعة عليه كتسمية إبراهيم بالأمة، إن إبراهيم كان أمة، إذا المفسرة بالقدوة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الناس، هو الناس. ورفع بعضهم درجات كثيرات عظيمة، التنكير للتكثير وللإبهام، والإبهام يدل على الإعظام. ما هي الدرجات؟ قل ما تشاء. قال العلم: درجة الشفاعة الكبرى، ودرجة الحوض، هذه خصوصيات، هذه ألوان الدرجة هنا ميزة من ميزة من مزايا التخصيص. فأبهمه في الاسم، وأبهم درجاته لما يعلمه جل وعلا من كراهيته للتميز، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على الأنبياء، هو يعلم ذلك، وقال: لا تفضلوني حتى في مقام التخصيص على يونس بن متى، أي تفضيلا يوحي بالتنقص، أما التفضيل في مقام الاعتقاد فلا بد من اعتقاده، أما إذا كان تفضيل في مقام يدين بتنقص الآخر فهذا سد لذريعة تنقص الأنبياء وتكذيبهم، من تنقص يؤدي إلى تكذيب بالنبوة. إذا لاحظتوا الآن شعل عندكم الآن، كل هذه آيات تصب في محل واحد ومعنى واحد، وحظوة النبي صلى الله عليه وسلم، آية الميثاق، وآية تقديم اسمه، وآية منادته باسمه، وآية رفع درجاته، رفعه على البقية، على سائر الأنبياء درجات. وأنا أعنتكم وأعنت نفسي بنظم الآية الدل على الثناء في مقامها حتى لا نطيل، بس ننتقل إلى الباب الثاني إن شاء الله، اللي هو باب شمائله صلى الله عليه وسلم على الأهل. نعم، نملي عليكم سيدي هذا باش تستحضروه شوية. موضوعه آيات التي ذكرها صاحب الشفاء في باب ثناء الله عليه، أي على نبيه، وإظهار فضل قدره لديه. أقرأ منها أجلة: وهك آي للثناء مصحة، هذا فيها رجاج رجيم رجاج من العجيل، رجل رجاز عاجل أو مستعجل، يعني يدل على أن صاحبه يعني ما في متسع حتى ينظم لكم على تمام القوافي، فمن رأى كسرا الإجبوري. وهك آي للثناء مفصحة في بابها من الشفاء مصرحة. يمكن تسرعوا شوية بالكتابة ولا نكتفي بالقراءة وعندكم، نكتفي بالقراءة وعندكم. بمدحة الله لمصطفاه، وهك آي للشفاء مفصحة في بابها، وهك آي للثناء مفصحة في بابها من الشفاء مصرحة بمدحة الله لمصطفاه، فحت عبير مسك ما أزكاه، ختام توبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ختام توبة عموم رحمته، مثل نور أي شرح عصمته، هل مشرح لك صدرك؟ قلت لك مثل نوره مع تسكين، وتسكين زيد سكين ما تحرك زيد، ومن ضرائر الشعر التي تلي ها تسكين ما مستحق من تحرك، مثل نوره أي شرح عصمته، وشهيدا مبشرا وما معه نذيرا وسراجا منيرا، وشهيدا مبشرا وما معه خطاب لطف مع أنس تبعه، خطاب لطف ملاطفة، عندكم خطاب الملاطفة، خطاب لطف مع أنس تبعه، مستحضر معنا؟ نعم سيدي. وقسم به له، وقسم به له ما أروعه، في والضحى نجم ونون فاسمعه، وقسم به له ما أروعه، في والضحى نجم ونون فاسمعه، حظوته النبي له حظوة، حظوته على الأنبياء الله، على الأنبياء الله، هذا مما يجوز في الشعر أيضا، على أنبياء الله، أشتنا لكم على أنبياء الله، حذفنا الآليف وحذفنا الهمز، حظوته على الأنبياء الله، صلاته جل بلا تناهي، غيرته وما أتى في الفتح بلا تناهي، الله ملائكته يصلون، احنا سنقف عليها قليلا، حظوته على الأنبياء الله، صلاته جل بلا تناهي، غيرته وما أتى في الفتح، غيرة الله عليه في قوله فإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل، وما أتى في الفتح من أي فضل وصنوف منح، إنا فتحنا لك فليغفر لك، صنوف من المنح، وكوترين سبع مثان تتلى، وكوترين سبع مثان تتلى، أو كوتر أي كوتر، وآية بها النبي أولى، وآية فيها النبي أولى، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وكوترين سبع مثان تتلى، وآية فيها النبي أولى، وكان فضله عليه أعظم، وهدي بها ختمة، شوف وكان فضل الله عليك عظيما، قال هذه تشير إلى رؤية النبي لله جل في هكذا، قال القاضي عياض رحمه الله، هذا من وكان فضله عليه أعظم، إشارة لرؤية الحق علما، علمك من تكن تعلم، وكان زادك فضلا على الوحي، وليس فوق الوحي إلا أن ترى الموحي به، نفج لرؤية الحق علما، وصلي يا ربي على المبجلي نبينا محمد المفضل، وآله وصحبه ومن أحب رفقتهم فهو إذا مع ما أحب، وآله وصحبه ومن أحب رفقتهم فهو إذا مع من أحب، المرء مع من أحب، وعيد عليكم سرعة، وهك آي للثناء مصحة في بابها من الشفاء مصرحة بمدحة لمصطفاه، فحت عبير مسك ما أزكاه، ختام توبة عموم رحمته، مثل نور أي شرح عصمته، وشهيدا مبشرا وما مع خطاب لطف مع أنس تبعه، وقسم به له ما أروعه، في الضحى ونجم نون اسمعه، حظوته على أنبياء الله، صلته جل بلا تناهي، غيرته وما أتى في الفتح من أي فضل وصنوف منح، وكوتار سبع متان تتلى، وآية فيها النبي أولى، وكان فضله عليه أعظم، إشارة لرؤية الحق علما، وصلي يا ربي على المبجل نبينا محمد المفضل، وآله وصحبه ومن أحب رفقتهم فهو إذا مع من أحب، الحمد لله رب العالمين. انتهينا بعد آيات الحظوة، ثم قرأت قالوا معه وحظوة على الأنبياء الله صلاته، آيات الثناء بالصلاة في قول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، سيجيئنا من حقوق النبي صلى عليه، وسنفصل ما ذكره القاضي فيها، يبقى أن نشير هنا. إلى مسألتين في باب ثناء الله بالصلاة. أولا، ماذا تعني صلاة الله على نبيه؟ شيئا، ثناؤه عليه عند الملائكة وبه في السلف أبو العلي وغيره، وتعطفه عليه بغاية البر، قال تعطف عليه، ولذلك عديت فعلا ثناء وتعطف. إذن وصيغة فعل المضارع تدل على التجدد والاستمرار، الله باستمرار يصلي على نبيه حيا وميتا. أعجبني نقله سيد صاحب الشفاء وكتابه واسمه شفاء لطالب العافية، هم الذين يديرون ظهورهم للعافية، فهذا هم وداؤهم، هم وداءهم. نقل عن ابن فورك، هذا من الأئمة مشهور به، ثاقب النظر وخصوصا في موارد الاشتباه، نقله عن بعض أهل العلم الذين أدركهم، قال من معاني قول النبي وجعلت قرة عيني في الصلاة، أي في صلاة الله عليا وأمر الله ملائكته والمؤمنين أن يصلوا، كم أنا سعيد. قال هذه تحتملها، وإن كان ظاهر الراجحنا جعلت قرة عيني في العبادة، لكن ما المانع؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة، في صلاة الله عليه. قرة العين هي غاية ما يسر. قل سيدي اللهم اجعل أبناءنا قرة أعيننا وأزواجنا، غاية تراه برا بك ناجحا في سعيه شافعا لك يوم القيامة، غاية الرضا. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا شاركونا، ذلك نسمي هذه الآية بآية الاحتفال بالنبي في الملأ العوال، احتفال الملأ العوال، صلوا علينا اثنوا عليه. صلاة الملائكة قال أهل العلم دعاء برفع الدرجة، يا رب زده فضيلة وكرم الملائكة، ودعاء الملائكة الله يقول لهم ادعوني لأستجيب لكم فيه، ويريد أن يظهر فضيلته فقط، وإلا صلاة واحدة من الله كافية، أليس كذلك؟ يظهر الفضيلة. ثم عندنا الله علمنا كيف نصلي على النبي، الصيغة قال صلى الله عليه، فدخل بالصيغة صلى الله عليه، ودخل بالمعنى كل صور الثناء. أنت حين تثني على النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الصلاة، حين تنشر شريعته وتدافع عن حماه غيرة، ماذا تقوم؟ تقوم بمعنى الصلاة لا بلفظ الصلاة فقط. ثم حين نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تمعنوا في الصيغة، يا ربي صل عليه، في صيغة الصلاة إعلان للعجز عن الثناء، أنا عاجزي في عجز مطلق أن نثني على سيدنا رسول الله، ماذا سنفعل لرسولنا صلى الله عليه وسلم كفاء ما قدم؟ ماذا؟ قل لي كيف تثني بهذا اللسان على هذا السيد؟ كيف؟ يا رب أنت تولي الصلاة عليه. فقال صيغة الصلاة تفصح بالعجز عن كفاء أو مدحته صلى الله عليه وسلم. وأنا عندي الصلاة على النبي كالمدح بالنسبة لله الحمد، والسلام عليه كتسبيح الله، إلا أن كل مقام له ما يناسبه. الله يحمد في مقام ذكر المحامد والمحاسن، ويسبح ينزه عن أصداتها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى عليه بذكر محامده، ويسلم عليه بطرح ما نسب إليه مما ليق مقامه. فالصلاة والسلام ليس تحية فقط، وليست الصلاة دعاء فقط، هذه ثناء وهذا دفع لضده، افهموا المعاني قبل أن تختصموا على الأواني كما يقول. صلاة الله على نبيه في الملأ الأعلى وصلاة المؤمنين وقد دعينا إليها بإثر هذه الصلاة، فتقديم الله نفسه بالصلاة عليه والتثنية بالملائكة والتثليت بالمؤمنين من عالم الجن والإنس كله إشادة بفضل النبي ومقامه عند ربه. وسيجيون إن شاء الله وقفات عندها مع صيغها ومحلها ومقاماتها وما ينبغي أن تكون عليه إن شاء الله من عطف السلام عليها أو تجريدها أو نحو ذلك، وصيغة التبريك وهل ترجع للصلاة أو للسلام، إن شاء الله لنا مع هذا عودة بإذنه تعالى. وما أتى في الفتح من أي فضل، من أي ثناء ما جاء في صدر سورة الفتح، وهذا إن شاء الله يعني ذكرنا ما يتصل بها في ندوة التفسير، يعني في إحدى دورات منتداكم. لكن نذكرنا بكلمة قالها المسمى ابن عطاء، وهو غير ابن عطاء الله، ده محمد ابن عطاء، لأن هذا متقدم سيدنا ابن عطاء الله لم يدركه، جاء متأخرا عن عصره. ابن عطاء الذي تجدون هناك محمد بن عطاء أبو عبد الله، وهو من أعلام المتصوفة في القرن الرابع الهجري، مات سنة 399، وترجمه القشيري رحمه الله، عبد الكريم القشيري. ابن عطاء الله يقول في سورة الفتح فيما يتصل بالثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيها أعلام ثلاثة، يعني معنى كلامه على فضائل ثلاثة أو أربعة، جمع الله فيها لنبيه أعلام الإجابة وأعلام المحبة وأعلام الهداية وأعلام الولاية. الأعلام هي الأمارات أو العلائم، أمارات. إنا فتحنا لك الفتح من أعلام الإجابة، كيف؟ الله تبارك وتعالى أجاب نبيه، لأن من أعظم مطالبه أن يفتح له، لذلك الله تعالى من عليه وبشره إذا جاء نصر الله والفتح، كان من أعظم مطالب النبوءة أن يفتح له صلى الله عليه وسلم. وكان يضيق صلى الله عليه وسلم بالانغلاق الشدود التي توضع في وجه الدعوة، ولذلك حين حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وفتحت عليه مكة، ماذا قال؟ ماذا كان يكون في التلبية عندنا وفي الدعاء على الربوتين الصفا والمروة؟ لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وإيد جنده وأنجز وعده. أن أنجز وعده، أجابني عن مطلبي الذي وعدني به، ولسوف يعطيك ربك فترضى. إنا فتحنا لك، أجبناك، هذه مطالبك تحققت. الفتح من أعلام الإجابة. انظر لكلام هؤلاء الناس الدقيق الفهم في كلام الله جل وعلا. ليغفر لك، قال المغفرة من أعلام المحبة. حين تتجاوز عن كل تقصير ممكن، سابق لاحق، ما تقدم وما تأخر، أدري على أن هذا المشمول منك بهذا اللون من لوان الصفح محبوب عندك بالتأكيد. والمحب متجاوز عن كل شيء، وبقدر محبتي يكون الغفر. وأنا بكم إلى آية مأخذ منها دقيق لهذه القضية، ويقول الله تبارك وتعالى لما ادعى اليهود والنصارى أنهم أولياء الله وأحباؤه، قال الله تعالى قل فلما يعذبكم بذنوبكم إذا كنتم أحبابه فعلا؟ أيتناسب الحب مع التعذيب؟ أبدا. إذا من ننتزع أن المغفرة وعدم التعذيب من علائم محبتي، ويتم نعمته عليك، إتمام النعمة من أعلام الاختصاص. كيف من أعلام الاختصاص؟ إتمام النعمة كان إعطاء النعمة وكان إتمامها وإسباغها، إكمال لها والانتهاء بها إلى غايتها. وهذا لا يتصور إلا في المختص، ما المشترك لتصل في إتمام، فهي من أعلام الاختصاص. فهمتم يا سيدي؟ نعم. ثم أعلام الهداية في قول الله ويهديك صراطا مستقيما وينصرك، هداية عصمة في الذات من الخروج عن منهاج الاستقامة والارتقاء. والنصر عصمة من تسلط العدو، فهما عصمتان، وهي من أعلام الولاية. قلوا شنو الهداية؟ من أعلام الولاية، عفوا، من أعلام الولاية. فالله تولى نبيه فعصمه، وتولاه فعصمه من عدوه بالنصرة. والله يعصمك من الناس، كان عصمة من أن تخالف، وهذا دليل الولاية، وهذا في حديث واضح. فإذا أحببته كنت سمعه، يعني توليته، والنبي ولي قبل أن يكون نبيا، انتبهوا معي، نبي ولي، ولي لله، لأنه ما كان تضاد بين الأصل، ولي. تقال بعض أهل العلم ولاية النبي في النبي أصل لنبوءته، وما أوحى إليه ونبأ حتى تولاه وقربه. المسألة هذه واضحة، وهذه ليس فيها فتح لباب تفضيل الولي على النبي، هذا كلام فاضي. من أعلام ولاية الله وتوليه لنبيه ولاية خاصة، تولاه فعصمه من الشيطان، وتولاه فعصمه من عدوه، والله يعصمك من الناس. وهذه دليل الولاية الكاملة من ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم، مقابل ولاية الله يعلمها من نبيه لله جل في علا. أش بقينا الآن؟ أنا اكتفي بهذا القدر بالنسبة للفتحيات. شوف الآيات اللي جت من بعد. وكوثر، سبع متان تتلى آية الكوثر، هي مفسحة بثناء الله. إنا بعظمتنا، يقول الله، اسم هذا الضمير، ضمير المتكلم المعظم جل في علا. إنا أعصيناك، إنا أنزلنا إليك الكتاب، إنا أنزلناه فيك. فهذا الجمع هنا جمع للمعنى، لا جمع للأفراد ولا للأشخاص، اسم هذا الجمع المعنوي. إنا كنا إن وأنا اخترتك وإنا اخترناك، قراءة حمزة. تعرف أن هذه القراءات كلها تدل على ذات المعنى. إنا أعطيناك الكوثر، سواء فسرناها بالحوض أو الشفاعة مقام المحمود أو الخير الكثير. إن كوثر فوعل تدل بصيغتها على الخير الكثير الذي لا ينقطع، كوثر من كثرة إذا زاد وفاض، كوثر فوعل كنوفل، نقول هذا الخير نوفل أي كثير زيادة، نوفل هذا الخير منك حين تراه، عطاء متزايد. أعطيناك الكوثر، والكوثر كثرة الأتباع، وهذا ما كان يرجوه صلى الله عليه وسلم. ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما مثل آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحين أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. ولذلك قبل عدوه بنقيض ما خصص به النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه الكوثر، وهذا جعله الأبتر، والأبتر مقطوع الذنب، أي لا عقب له ولا أتباع ولا استمرار. إذن أنا تخصيص بالعطاء وتخليص من الأعداء، شيء، وكلهما أنواع من العطاء، يدل على علو مقام النبي وثناء الله. أنا متولي عطائك كوثرا لا حد له، وما عليك إلا أن تظل في مقام الشاكر الذاكر. نشكك لنا وصلاتك لنا، وهذا في الحقيقة توصيف له لجهة الوصل. الله خصصه وخلصه، إن شانئك مبغضك، شانئه إذا أبغضه، إن شانئك هو الأبتر. قيل الحقير الدليل ويفسر أزنش، وقيل الأبتر هو مقطوع العقب، لأنه كانوا إذن يقول في النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيش له الأولاد، ليس له عقب، نتربص به ريب المنون وينتهي أمره، وهو إلى اليوم باق مذكور صلى الله عليه وعلى آله. ولا تقوم الساعة حتى لا يبقى على الأرض من يقول الله محمد رسول الله، لأن رسول الله يذكر في تعريفه برسول، يقول محمد زيد، إذا قلت محمد سكت تعني رجلا وسكت، لكن تقول محمد رسول الله تذكر الله معه ولا لا؟ وإذا قلت لا إله إلا الله تذكر النبي، وإذا ذكرت محمد تذكره الله معه. ومدى بقي لله ذكر فبقي لرسوله ذكر، لأن الله رفع ذكره بذكره وقارن اسمه باسمه. فحين لا يبقى لنبينا صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله أن ندرك نزل لا قيمة ولا حرمة ولا كذا، انتهى نقلكم الدنيا بقية بأثار النبوءة وأنوارها. فإذا خلت من ذلك انكدرت النجوم وانكسف الشمس وخرب العالم وانتهت الدنيا ولم يبقى لاستمرارها موجبا. هذه الآية دي سورة الكوثر وآية المتان في سورة الحجر. ولقد آتيناك سبعا، هذه من مع الآيات له، هذا الفصل مخصص للآيات، آيات مفصحة، إما إفصاحا بالظاهر والباطن وإما إفصاحا من جهة المعنى. وما سماه فحوى، لو كان شي سائل سال وما معنى الفحوى وسبحان الخطاب التي عند الأصولي، الفحوى هو المعنى، يقال فحى وفحى إذا قصد، فالفحوى هي المقاصد والمعاني. ما فحوى كلامك؟ لماذا تقصد به؟ يقول هذه آيات بان فحواها، معنى ظهر معناها واتضح. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هذا أيضا تناوع النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص بنزول فاتحة الكتاب إليه، وهذا الذي جرى عليه تفسير الرواية كلها. وعطف القرآن عليه من باب عطف الكل عليه، فاتحة والقرآن، أو تكون الفاتحة جزء من أو يكون القرآن العظيم يعني الفاتحة نفسها أي المقروء العظيم، وهذا في إشارة إلى أن الفاتحة أعظم قرآن عظيم أي زائد في العظمة على غيره، وهذا تفاوت في الكتاب لا من جهة قرآنيته ولا من جهة كونه وحيا، ولكن من جهة الذكر والمذكور فيه. وجهات كون الفاتحة قرآنا أعظم هذه لا حد لها، ويكفي أن أشير إليكم إلى ثلاث مسائل فيها. أولا من الحمد لله رب العالمين إلى قوله مالك يوم الدين، شنو مطلب الثناء على الله، إياك نعبد وإياك نستعين مطلب الولاء بينك وبينه، اهدنا الصراط المستقيم مطلب الدعاء، ففيها ثلاث مطالب، مطلب الثناء في الولاء في الدعاء. الثناء معرفة وهو المدخل، والولاء عبادة ووصل سندا ومددا، سند العبادة والمدد العون. ويهدنا دعاء بالتسديد، وهذه غاية، ففاتحة الكتاب من أي جهة نظرت إليها دلتك على الكتاب لأنها أمه، والقرآن كله تفصيل لهذه المطالب ولا يخرج منه شيء. وكونها سبعا سبع آيات هذا واضح، وأم القرآن الكل سبعا يعدها، ولكن عليهم أولا يسقط المثري ويعتاد بسم الله والمستقيم قل لكل وما عد الذين على ذكري، الذين يعدون البسملة والذين يحذفونها، والمسألة معروفة في علم العد. فيها رقم سبع يدل على الكمال، وهذا معروف، احتل في الإمام الصفدي رسالة اسمها عود النبع في طرد عدد السبع أي ودلالته على الكمال في اللغة. ومنهم تسمية الحيوان قوي بسبع، سبع مسكين للتخفيف، أصله سبع سبع هو سبع لقوته التي وصلت إلى نهايتها وغايتها، هذا أيضا من حس اللغة. سبع كمال، والمتاني من التثنية على الصحيح، مثنى تجمع على متاني لا من تنى، والمثنوية هنا هي ذكر المختلفات المتقابلات المتكاملات، وهذا طبع للقرآن كله، وهو في فاتحة جلي في أمه جلي. القرآن متشابه أي متفق في الصدق والعدل، التشابه هنا تناسق، كتاب متشابه كله مش التشابه الذي هو ضد المحكم، تقول فلان متشابه الأعضاء متناسق شبه حتى يلتبس لك هذه بهذه، كله سواء. لكن فيه متنوية أي تقابل، وهو الذي يسمي القرآن تصريف الآي، كذلك نصرف الآيات كتصريف الريح من شمال جنوب باردة ساخنة عاصفة لينة، ومن مجموعها يكون الغيت. وهناك من جعل السبعة سبعة كهية، فذكر منها الموضوعات السبعة: الأمر والنهي والبشارة والإنذار وتعداد الأنعوم وضرب الأمثال وأنباء الصدق، فهذه سبعة. وهناك من جعل سبع كرامات: أتناك سبع كرامات تتكرر وتثنى، وهي التي أوردها في الختام فقال: قل هي الهدى. قل الهدى الأولى دليلها في القرآن: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. زيد والنب والرحمة وما صنّاك إلا رحمة. زيد والشفاعة: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قبل شفاعة الكبرى. زيد والولاية: إن ولي الله الذي نزل الكتاب فإن الله هو مولاه، أعطيناك الولاية. زيد التعظيم في قولة: إنك لعلى خلق عظيم. زيد السكينة: فأنزل الله سكينته عليه، الذي نزل السكينة. زيد قل ألف على نزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. سبع سبع كرامات: آتيناك سبع كرامات وأنزلنا عليك سبعا من آيات تمثل أم الكتاب والقرآن العظيم، وواترنا عليك ألوانا من الوحي وصلت إلى قمة كمالها في التثنية تصريفا للحكم ووجوهها، قمة عطاء وثناء من الله جل في علاه. آتيناك، ما قالش لنا أوحينا إليك ولا أنزلنا عليك، لأن الإيتاء الإيتاء دائما يتصل بالكرامة. وآتينا موسى الكتاب. زيد آتيناه من لدنا علما، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه. الإيتاء فيه تحسيس وإشعار بالفضيلة، فضيلة المؤتى وفضيلة المؤتى إليه، تخصيص من جهته. أش بقي لنا يا سيدي؟ ماذا بقي لنا؟ وسبع متان تتلى وآية فيها النبي أولى وبها ختم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. شفت أي ثناء فوق؟ الولاية هنا تقدم الرتبة، النبي أولى في مقامه من كل المؤمنين به، هذا تقدم الرتبة. نفوذ ولايته عليك فلا ينبغي أن تخالفه ولا أن تعصيه، وارد عليك، متقدم الرتبة على الكل. لذلك فسر نفاذ أمره على المؤمنين ووجوب طاعته من هذه الآية، بقوة هذه الآية. وفيها معنى آخر وهو القرب من الولي، معنى أحق بهم من أنفسهم في كل الأبواب. أولى بحبك من حبك لنفسك، وأولى بغيرتك عليه من غيرتك على نفسك، وأولى بالنصرة من نصرتك لذاتك، وأولى كل المقامات التي يمكن لنا. الولاية هنا معنى ولا تتعلق بالذوات، تتعلق بالمعاني. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ووشى هذا الفصل بقمة القمم رؤية لله ونوره ونور جلاله في قوله: قل سيدي وكان فضل الله عليك عظيما. قال وفيه الإشارة إلى تخصيصه بالرؤية، وجعلها في الختم إشارة لمقام الثناء، إلى أنه لا ثناء أكثر من هذا، وأن يقول خصصتك برؤيتي. وهذا من أسرار الشفاء: اللهم اشفنا بمحبة نبيك، وعافنا بالقرب بوصله، واسقنا يا مولانا من سقيا أهل المحبة، وعرفنا بك تمام المعرفة، واجعلنا من أوليائك يا مولانا، واغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.